بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 106 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. وأنت اعترفت أن الموضوع اللي ما عم تشتغل فيه أهم من هذا الموضوع اللي عم تشتغل فيه، ولذلك أنا بقول لك، وهذا ختام الجدل تبعك، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، تقدم الأهم فالأهم. فأنت بقى ماسك الناحية الثانوية وتارك الناحية الجوهرية. قد تقول قال رسول الله وهو ليس بصحيح، فتفتري على رسول الله وأنت لا تعلم. أما فلان قال تناقض، هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح، ما بهمك، بهمك في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة. أما المرتبة الأولى أن تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. هل قول الذهبي مرة هذا ضعيف ومرة هذا صحيح؟ هذا بهمك. أما هذا تناقض وليس بتناقض أو ليس بتناقض، هذا مش مهم. راح أقول لك، غير لك العبارة مشان خاطرك. الذهبي حينما قال هنا صحيح بقول أخطأ، وأصاب حينما قال ضعيف. ماشي الكلام؟ نعم، لكن اسمحي. لكن أنت ما عرفت أنه أخطأ ولا أصاب. لكن اسمحي، هذا يغير. السلام عليكم. ما في عندي وقت أن أجاز الإنسان، لا علم عنده ولا يهتم بالأهم فالأهم. الله يهديكم. وبيقول ليس بثقاف. شيخي هذا كأنه يعني نفس الذي تشتهي هذا. إياد مين إياد؟ إجاك وعطاك كتاب لك، هذا هدية من الثقاف. إذا كذاب لم يقول مرأة غرارة. أنا أعرف، اشتغل عندي فترة. إذا كذاب لم يقول. مو كان بيّن، عمل لك ثقاف زيادة. نعم، في واحد جاء هنا جلس مرة. إيه نعم، هذا اللي فاته أنت الثاني الآن. أيوة، هو يعني انت يا ابو اليمان الثاني اللي جلس هون، يعني غالب ظني. انت كنت هون لما اجى؟ انا كنت هون. إيه، انت عرفت اللي بيعني شيخنا؟ صوته شبيه بس مش اكيد يعني. اه، لكن هو يعني في قلبي انا معك، واشتغل عندي فتره استاذ، يعني خف حاله كثير كثير. بعدين حدثني راح دارك واهداك كتاب وحسيت انك اخترت الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدأت السؤال أنه أنت في وحدة سألتك فعلا في حركة الآن بين النساء بتسر بعض الشيء، وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من وحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى وآية منتم من في السماء، فهذه أيضا أكيد ثقافية، قد تكون زوجته أخته ما أدري. المهم قل لي، صحيح أنه امرأة سألتك عن قوله تعالى آمنتم من في السماء، فأجبت بأن الله عز وجل على العرش؟ قلت نعم هو كذلك. فبدأت الجدل كما تعلمون من جدل المبتدئ هؤلاء. قلت لها لو أنك سألك سائل أين الله، شو جوابك؟ رأسا بتحكي أجرأ من رجل، هذا من عجائب الأمور، أجرأ من رجل بتقول ما بيجوز سؤال أين الله. قلت لها كيف ما بيجوز، والرسول هو الذي سن لنا سنة سؤال أين الله؟ شو قالت الخبيثين؟ نقل تلقين وحافظ درسها مع الأسف، لكن ما تنجح بهذا الحوض. قالت الرسول سأل الجارية لأنها تعلم اللغة العربية، ف